المسلمين حاكمهم قد يكون برا تقيا، قد يكون يتعاطى بعض المحرمات وهو مؤمن. فليس من حق المسلم يقول لا جهاد اليوم لأن الحاكم ما هو بر. الرسول أمر أرشد أن نقاتل مع البر والفاجر. وأما التعليل الخيل معقود في نواصي الخير، هذا معناه الزمان كله فيه جهاد، ولا يمكن أن يكون كل الحكام 2000 سنة كلهم بارا، لابد أن يوجد فيهم غير البار. ما هي قضية عام وإلى 10 سنوات أو قرن أو 3 قرون إلى يوم القيامة، هذا يستلزم أن يوجد حكام غير طاهرين أو غير بارا. ولكن إذا دعوا إلى الجهاد يجب أن نقاتل ونجاهد معهم. هذا الجهاد ما هو جهاد مسلم يقتل مسلما، هذا ليس بمقصود أبدا. نعم إذا جماعة بغت عن إمام المسلمين ودعوناها إلى الصلح والتنازل أبت ورفضت إلا أن نقاتل حتى نهزمكم ونحكم، هذا قتال نعم بين المسلمين، لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأصل الجهاد الذي يعنيه هو جهاد الكفار. لما نقاتلهم؟ لأننا نريد خيرهم، رحمتهم، هدايتهم، نريد إنقاذهم من النار. لا تقولوا كيف، والاستعمار الأوروبي لما قاتل آباءكم وأجدادكم وأخرجهم من دورهم ونزل بلادا ما كان يعلل؟ كان يعلل. ماذا يقول؟ يقول هذه الأمة همجية. وهو الواقع، لما دخلت أوروبا بلاد العالم الإسلامي كنا لا نساوي شيئا. الفوضى والجاهلية والإجرام، لا تسأل كيف كانت حالنا. فلهذا سلطهم الله علينا، فكانوا يقولون على الأقل نمدن هؤلاء، نحضرهم، نؤدبهم، نرفع الظلم عنهم. أزيدكم نخلة في القرية عندنا، قالوا هذه علق فيها 100 رأس من قبيلة معادية العنترية، يذبح الشخص وعلق رأسه حتى علقوا 100 رأس من المسلمين. فوضى وإلى لا؟ فلهذا سلط الله علينا الطيليان والأسبان وفرنسا وبريطانيا. والآن إن لم نستقيم فالله وسبحان الله أن ينزل بنا ما أنزل. والشاهد عندنا في أننا نقاتل الكفار لما؟ لا لأننا نبغضهم، أعوذ بالله، لا لأننا كذا، وإنما من أجل إصلاحهم، هدايتهم، تطهيرهم، إعدادهم للكمال، تهيئتهم للدار الآخرة ليعيشوا في دار السلام. نحن مسؤولون عنهم. فلهذا نعد العدة ونجهز رجالنا وننزل في سفننا وإلى خيولنا ونقول السلام عليكم، تفضلوا، هذا دين الله، ادخلوا في رحمة الله. فإن قالوا لا، ديننا قبل دينكم ولا نريد إلا ما نحن عليه، إذن اسمحوا لنا ندخل. لأن الذي نتكلم معهم الحكام والجيوش والأمة المسكينة، ما ذنبها؟ اتركونا ندخل إلى البلاد نعلم الناس هداية الله، وهذا ما يسمى بالدخول في الذمة أو الحماية السياسية. فإذا سمحنا الدخول سوف يدخل الناس في دين الله، يشاهدون النور فينا يدخلون. فإن قالوا لا ذا ولا ذاك، القتال، قاتلناهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. هل هذا الكلام يؤوله المؤولون؟ هو كما هو، الكفار في حاجة إلى إنقاذهم مما هم فيه. ما هي الوسيلة؟ قتالهم، لأنهم رفضوا الدين، رفضوا المصالحة، رفضوا أن يدخلوا في حمايتنا، منعونا من أن نهدي البشرية، لأن المانع هو الحاكم وجيوش الحاكم. أما الأمة في حاجة إلى أن تسمع، فإن سمحوا لنا بالدخول دخلنا البلاد وأشرقت تلك البلاد بأنوار الإيمان والإسلام. فلهذا الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والله تعالى أسأل أن لا يحرمنا أجر النية، إن لم يكن جهاد فالنية موجودة. وإخوانكم في الأفغان يقاتلون في هذه الأيام أشد المعارك يخوضونها، فمن استطاع أن يطير إليهم فبسم الله، فرصة قد لا تعوض. أسبوعين ثلاثة شهر قالوا انتهى القتال واخنعوا، ما بقي قتال، تقاتلون بريطانيا وإلى أمريكا. إذن الفرصة ضيقة، ومن عجز عن نفسه فلا يعجز عن المال. من عجز عن 1000 ريال يعطي 2 ريال، باب الله مفتوح. عجزت ادعو الله لهم. سائل يقول اقرأ كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ بالجواز ونحن قلنا ما يجوز؟ ما معنى؟ قلنا يستحب للمسلم إذا كان في اختيار ليس في اضطرار أن يسافر 2 والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر 2. وقولك موسى والخضر كان يوم 2، مرحبا، هذا يزيد أيد الموضوع. سفر النفرين، وهذا ما فيه تعقيب، ما بينا، قلنا إذا كان المسلم في حال اضطرار يسافر وحده أو مع 2. سافر أبو بكر والرسول، لكن في 3، ما هو وحده، أبو بكر ومعه مولاه والخريط صاحب الجغرافيا اللي يعرف الدروب، 4 أنفار، والخضر مع موسى، نعم، ولا ندري قد يكون معهم أحد، الله أعلم. سائل يقول المهم الذي يسأل شيء ناقص يكمله فائدة، أما مجرد تكرار ما ينبغي. يقول أنا واضع مبلغ من المال في بنك إسلامي والفائدة غير محدودة أحيانا، وواحد في المئة أو 5%، البنوك المصارف الإسلامية جائزة، من نفاها؟ العلماء نفوا البنوك اليهودية المؤسسة على الربا، أما المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية يجوز. هل الجهاد الموجود الآن في أفغانستان يعتبر فرض عين أم كفاية؟ اللي يسأل هذا السؤال ما يريد أن يجاهد. دائما نحن نقول إذا كان فرض كفاية أفضل، لأن تأتيه هو فرض كفاية والله لا أفضل، أليس كذلك؟ كالمتنفل، وإذا كان فرض يا ويحك إذا ما رحت. وهذا السؤال من يوم ما بدأ الجهاد إلى الآن. فنحن نقول يا مسلم، من استطاع أن يجاهد بنفسه فبسم الله، ما استطاع بنفسه فبماله، ما استطاع المال فبدعوته الناس وتحريضهم، ما استطاع هذا يدعو لهم في صلاته، تبرأ ذمته دينيته. هل يصح لإمام مسافر أن يصلي الجمعة بأهل بلد آخر؟ يجوز إذا كان إمام المسلمين، حتى ولو كان من غير عالم زار قرية قدموه يصلي ولا حرج، لأن المسافة إذا صلى الجمعة صحت منه، وإن كانت غير واجبة لكنه تصح. سائل يقول بعض التجار يبيعون بضائع فيها صور، هل هذا يجوز أو ممنوع عن البائع والمشتري معا؟ الجواز يجوز مع الكراهة، لأن الصور وجودها مكروه ما هو حرام، فمن استطاع أن لا يجعل في بضاعة صور فلا يفعل. وإذا اشتريت بضاعة أطلب التي ما فيها صور أفضل لك، حتى لا تدخل الصور إلى بيتك. لكن الجواز يجوز لأن الكراهة لا تنافي الجواز. ما حكم من كذب على أهلي وزوجتي وقال لهم أنا كذا مسافر والحقيقة ذاهب إلى الجهاد؟ يعني قال لأهلي أنا مسافر إلى الرياض وهو مسافر إلى أفغانستان وكذب، ما الحكم؟ لو ورى توية ما يكون هكذا كذب فاضح. لو قال أنا مسافر لا أدري متى أرجع أو إلى مكان ما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن مما، الرجل الذي التقى به في طريق إلى بدر قال أخبرنا عن قوات قريش فين انتهت فين وصلت فين كذا، قال وأنتم أيضا تخبرونني؟ قال نعم. أخبرهم أنهم نزلوا كذا وكذا وأنتم أخبروني من أين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما العراق هذا، ما كذا بدأ يفتش الماء، وما نحن من ما وإلا لا؟ فالرسول ما كذب، قال نحن من ما. هذه التورية محمودة، إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. أما صراحة أنا مسافر إلى الرياض وسافر إلى لندن كذب، ما يجوز يكذب هذه الكذبة. ها؟ يقول يحللها، يسافر إلى الرياض أولا حتى ما يكذب وبعد ذلك يمشي، لا بأس، أوجد له مخرج. السؤال عن الجمعيات النسوية والذكورية والفحولية، الجواب صدر فتيا من سماحة المفتي حفظه الله ورجال الإدارة، وسوف يوزع ويعمم، وأن هذه الجمعيات يجوز الاشتراك فيها ويجوز إقامته. هذه القضية من سنتين ثلاثة أصبح الموظفون في التعليم، الموظفون في كذا في كذا، يجتمعون ويقول نفتح مشروع، ماذا؟ كل شهر نقدم 2000 من رواتبنا ونعطيها لواحد، فيأخذ 20,000 في مرة واحدة يتزوج بها. إذا كانوا 20 يأخذ 40,000 في دفعة واحدة يفتح بها دكان أو يبني بها بيت، تعاون وتدور عليهم وتكاثرت، حتى النساء أيضا فعلن هذا الآن في المدارس. فيسر الله القضية وانحلت على أيدي المفتي وقال جائزة. ما هي جائزة؟ يعني يجوز. إذا مات أحدهم يرد إليه المال الذي دفعه وجوبا، وإذا كل وعجز في الطريق ما كمل 20 شهر يرد إليه كذلك ماله ويسحب يخرج. إذا كان يضيع ريال واحد تحرم ولا تصح. وصلى الله على نبينا محمد.